رأيناهم فهم لا يبصرون وسواء فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها لا الشمس ينبغي لها وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وآية لهم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق الله العظيم.